إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب الجمعة، وقد تقدم معنا شرح ثلاثة أحاديث، وتوقفنا عند الحديث الرابع، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. قال المصنف رواه مسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليدلل به على مسألتين تتعلقان بصلاة الجمعة. أما المسألة الأولى فهي: هل يشترط في الخطيب يوم الجمعة أن يخطب قائما؟ وهذه المسألة قلت سنرجع الكلام عليها عند شرحنا للحديث السادس تحت هذا الباب، هو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وأما المسألة الثانية فهي: ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ وهذا ما سنبحثه في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث رويه جابر بن عبد الله، وقد تقدمت ترجمته، وهو من السبع المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي 78 للهجرة. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذا فيه دليل على مشروعية الخطبة قائما. وقوله يخطب قائما يوم الجمعة، هذه الرواية فيها التصريح بأنه كان يخطب وأنه لم يكن في صلاة، وجاء كما تقدم معنا في بعض الروايات أنه كان في الصلاة، لكن الرواية الراجحة هي أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم ولم يكون داخل الصلاة، وقد بينا وجه ذلك في الدرس الماضي. وقوله فجاءت عير من الشام، عرفنا أن بلاد الشام هي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه هي التي تسمى يعني الشام قديما، وهي اليوم مقسمة إلى هذه الدول التي سمعتم. والعير عرفنا بأنها الإبل التي تأتي محملة بالطعام وغيره للتجارة. وقوله فانفتل الناس إليها، يعني أنهم التفتوا إلى هذه العير، بل خرجوا إليها، بل إنهم خرجوا إليها. وعرفنا أن سبب خروجهم هو أن هذه العير جاءت محملة بما هم في حاجة إليه، بما هم في حاجة إليه. وقد جاء عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر، فلذلك خرجوا إلى العير حين قدمت. فهذا الأثر عن الحسن يبين سبب خروجهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه، لأنهم ظنوا أن هذا الخروج لا مانع منه، فهم كانوا يجهلون هذا الحكم، وأيضا دعتهم الحاجة إلى الخروج، دعاجة إلى الخروج. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا. قوله حتى لم يبقى يعني الذين ثبتوا في أماكنهم يستمعون الخطبة منه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر بعضهم كما جاء في بعض الروايات. وقوله إلا 12 رجلا، قوله إلا هذه أداة استثناء، أداة استثناء، وللعلماء في الاستثناء هذا قولان، للعلماء في هذا الاستثناء قولان. القول الأول قالوا إنه استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، وهذا يتعين فيه الرفع في قوله إثنى، إثنى عشر رجلا يتعين فيه الرفع. والقول الثاني قالوا إنه ليس استثناء مفرغا، ليس استثناء مفرغا، يعني أنه يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب، بمعنى يصح أن تقول 12 رجلا ويصح أن تقول 12 رجلا، يصح فيه الرفع ويصح فيه النصب، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني القول الثاني أنه ليس استثناء مفرغا. يقول بدر الدين العيني عليه رحمة الله في شرحه لصحيح البخاري ذاكرا هذين القولين، قال: قوله 12 استثناء من الضمير في لفظة بقي الذي يعود إلى المصلي، فإذا كان كذلك يجوز فيه الرفع والنصب، يجوز فيه الرفع والنصب، وجاءت الرواية بهما، جاءت الرواية بهما، ولا يقال إن الاستثناء مفرغ فيتعين الرفع، لأن إعرابه على حسب العوامل، لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغا. انتهى كلامه رحمه الله. والروايتان اللتان أشار إليهما العيني عليه رحمة الله ما الرفع، وهي رواية الصحيحين حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا، هذه الرواية ثابتة في الصحيحين، وسيأتي تخريجها عند تخريجنا لحديث جابر رضي الله عنه. وأما الرواية الثانية فهي النصب، الرواية الثانية فهي النصب، يعني لم يبق معه إلا 12 رجلا. هذه الرواية رواها البيهقي في السنن الكبرى، رواها البيهقي في السنن الكبرى، وبهذا يترجح كون الاستثناء غير مفرغ. وقد ذكر العيني رحمه الله أيضا وجها آخر لجواز الرفع والنصب، فقال: أما الرفع فيكون المستثنى فيه محذوفا تقديره ما بقي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد كانوا 12 رجلا، هذا توجيه الرفع. أما النصب فلإعطاء 12 حكم أخواته التي هي 13 و14 وغيرهما، لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف فافهم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن كلمة 2 مبنية على الفتح، كما أن 13 14 15 16 17 وهكذا كلها مبنية على الفتح، يعني أن كل ما زاد على العشرة فإن الثاني معطوف على الأول، نقول 11 12 13، فهذا الثاني معطوف على الأول، فكلها تكون مبنية على الفتح، فتصير كأنها كلمة واحدة، تصير كأنها كلمة واحدة مبنية على الفتح. ولذلك قال يمكن أن نحملها على هذا، يمكن أن نحملها على هذا، فتبقى مبنية على الفتح، فنقول يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، لأن المبني لا تظهر عليه ماذا الحركات، الله تعالى أعلم. إذن هذان قولان لأهل العلم في الاستثناء في قوله رضي الله عنه إلا 12 رجلا. وقوله رجلا هذا تمييز، هذا تمييز للعدد المذكور وهو 12. 12 ماذا؟ رجلا، ليس 12 امرأة أو 12 صبيا، وإنما 12 رجلا. فرجلا هنا تمييز للعدد المذكور. وهذا العدد، هذا العدد المذكور في هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا ب12 رجلا فأكثر. وهذا وجه إيراد المؤلف لهذا الحديث. بعض العلماء قالوا الجمعة لا تصح إلا ب12 رجلا فأكثر، يعني لو يحضر مثلا 10 من الناس هل يصلون الجمعة؟ فعند أصحاب هذا القول يقولون لا، لا تصح، لا بد أن يكون 12 رجلا. وبهذا قال ربيعة، وربيعة هو شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي، وهو أيضا هذا القول رواية عن مالك. إذن هو قول ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك رحمهم الله جميعا. وجه الدلالة عندهم، وجه الدلالة عندهم أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام. قالوا فلما لم يبطل صلى الله عليه وسلم الجمعة بالعدد المتبقي معه وهم 12 رجلا دل ذلك على أنه كاف لصحة الجمعة. قالوا دل ذلك على أن هذا العدد الذي بقي معه كاف لصحة الجمعة. هكذا استدلوا بهذا الحديث، وهذا هو وجه استدلالهم. لكن هذا فيه نظر سيأتي بيانه إن شاء الله عند إيرادنا للأقوال في هذه المسألة، لأن هذه المسألة ورد فيها 15 قولا ذكرها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح، وسيأتي إن شاء الله ذكرها وبيان الراجح منها عند ذكرنا للفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث. ذكرت قبل قليل أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. ننبه هنا إلى أنه جاء في بعض الروايات تسمية هؤلاء، جاء في بعض الروايات لهذا الحديث تسمية هؤلاء الباقين، فقيل إنهم 10 المبشرون بالجنة، وعبد الله بن مسعود وبلال، قيل هؤلاء. وممن ذكر أيضا عمار بن ياسر، وقيل أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وكذلك جابر روي هذا الحديث. والذي ثبت في صحيح مسلم 3، الذي ثبت في صحيح مسلم المذكورون في صحيح مسلم 3، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لأن جاء في بعض الروايات ولم يبقى إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وجاء في رواية أن جابر قال وأنا فيهم، وأنا فيهم. إذن فهؤلاء 3 أبو بكر الصديق وعمر وجابر كانوا من هؤلاء الاثني عشر الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت الروايات على أنهم اثنا عشر رجلا، اتفقت الروايات على أن الذين بقوا معه صلى الله عليه وسلم هم اثنا عشر رجلا، إلا رواية أخرجها الدارقطني في سننه، إلا رواية أخرجها الدارقطني في سننه بإسناده، ثم علق عليها بقوله عليه رحمة الله: لم يقل في هذا الإسناد، أو لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن حصين. يعني أورد بإسناده أنه في رواية قال: ولم يبق معه إلا أربعين رجلا. يعني الروايات كلها اتفقت على أن الذين بقوا معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا. هذه الرواية جاء فيها أن الذين بقوا معه هم أربعون رجلا، هم أربعون رجلا. فيعلق الدارقطني على هذه الرواية فيقول: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن حصين، علي بن عاصم عن حصين. وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا. يعني أن الذين رووا عن حصين كلهم قالوا اثنا عشر رجلا، فتفرد هذا علي بن عاصم قال أربعون رجلا، قال أربعون رجلا، هذا الذي ذكره الدارقطني. وقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه التقريب، تقريب التهذيب، قال عن علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي قال: صدوق يخطئ ويصر، يخطئ ويصر، يصر يعني يصر على خطئه ولا يتراجع، يصر على خطئه ولا يتراجع، كما في هذا الحديث. يعني خالفه جميع الذين رووا هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، كلهم قالوا بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا، إلا هو قال أربعون رجلا، وبقي مصرا على خطئه. وإصراره على خطئه هذا له عادة وسجية، لذلك يعني ضعف هذا الرجل علي بن عاصم، ذكروا أنه ضعيف في الحفظ، أنه ضعيف في الحفظ. فهذا يفيدنا إذن أن رواية الأربعين لا يصح إسناده، هذا يفيدنا أن رواية أنه بقي معه صلى الله عليه وسلم أربعون رجلا هذه لا تثبت من حيث إسنادها. إذن هذا ما يتعلق بحديث جابر. بقي الآن تخريج هذا الحديث. يقول المؤلف: رواه مسلم، رواه مسلم، وهذا سبق قلم منه رحمه الله، لأن الحديث ثابت في الصحيحين كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث، وبينوا أن الحافظ قد وهم في هذا الحديث، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، بل إن هذا الحديث متفق عليه، بل إنه حديث متفق عليه. طيب، هنا قد يقول قائل: وهل هناك فرق بين أن نقول هذا الحديث يعني ثابت في الصحيحين، وبين أن نقول هذا الحديث متفق عليه؟ هل هناك فرق بين هاتين العبارتين؟ نقول: نعم، هناك فرق عند المحدثين بين هاتين العبارتين، لأن الحديث قد يكون ثابتا في الصحيحين لكنه غير متفق عليه، لكنه غير متفق عليه. ولذلك وضع العلماء شروطا لمعرفة الحديث المتفق عليه، وهي أربعة شروط. متى يقال هذا الحديث متفق عليه؟ قالوا لابد من أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث مرويا عندهما في الصحيحين، يعني الإمام البخاري رواه في صحيحه والإمام مسلم رواه في صحيحه، لأن البخاري عنده كتب أخرى غير الصحيح ومسلم له كتب أخرى غير الصحيح. فلو أن مثلا الإمام البخاري رواه في كتابه الأدب المفرد والإمام مسلم رواه في الصحيح نفس الحديث ونفس الراوي، هل يقال متفق عليه؟ الجواب لا. إذن فلفظ متفق عليه عند المحدثين يعنون به أن الحديث ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم، هذا الشرط الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عندهما مسندا، مسندا يعني بالإسناد التام، يعني لا يكون هذا الحديث معلق. وقد تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن المعلق، فالبخاري عنده أحاديث معلقة في صحيحه، فإذا رواه البخاري معلقا ورواه الإمام مسلم في صحيحه مسندا فهذا لا يقال حديث متفق عليه. ومن ذلك مثلا حديث الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. هذا الحديث لا يقال متفق عليه، وإن كان موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن البخاري رواه معلقا. ويوضح هذا أن الإمام النووي عليه رحمة الله لما كتب الأربعين النووية لما أورد حديث الدين النصيحة لم يقل حديث متفق عليه، وإنما قال رواه مسلم، اكتفى بقوله رواه مسلم، لأن من شروط الحديث حتى يقال إنه متفق عليه أن يرويه البخاري ومسلم يعني في صحيحيهما ويكون بالإسناد التام، إسناد متصل التام. الشرط الثالث أن يكون عندهما عن صحابي واحد، أن يكون عندهما عن صحابي واحد، أن يكون عندهما عن صحابي واحد. فلو مثلا روى الحديث البخاري عن ابن عمر ورواه مسلم عن ابن عباس فهذا لا يقال متفق عليه، هذا لا يقال متفق عليه، وأن يقال هو ثابت في الصحيحين، هو ثابت في الصحيحين، لأن هذا لفظ صحيح، نقول ثابت في الصحيحين، نعم هو في الصحيحين، لكن أن يقال متفق عليه فهذا خطأ عند المحدثين. لماذا؟ لأنهما لم يتحدا في راوي هذا الحديث. الشرط الرابع أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى. فإذا اختلف اللفظ وتباعد المعنى فإنه لا يكون متفقا عليه. لكن لو أن الحديث مثلا يعني جاء عند مسلم بلفظ والبخاري لم يروه باللفظ وإنما روى أصل هذا الحديث، فهل هذا يعني يقال حديث رواه البخاري ومسلم، يعني يقول حديث متفق عليه؟ فهذه المسألة تحتاج إلى بحث، هذه المسألة تحتاج إلى بحث. مثال ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الحديث، هذا الحديث يعني موجود عند أحدهما بهذا اللفظ، وأما الآخر فليس موجودا عنده باللفظ وإنما موجود عنده بأصل، وأظن أنه عند البخاري بهذا اللفظ، وعند مسلم بأصله وليس بلفظه، فهل هذا يقال متفق عليه أو لا؟ هذه نرجو من الإخوة أن يبحثوا فيها، هذه المسألة نرجو من الإخوة أن يبحثوا فيها، لأن هذه الشروط الأربعة، هذه شروط أربعة متفق عليه، حتى يقال إن الحديث متفق عليه يعني لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة. لكن إذا كان بأصله عند أحدهما وبلفظه عند الآخر، هل هذا يقال متفق عليه أو لا يقال؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث عند المختصين بأهل أو المختصين بالحديث. على كل حال، فإن حديث جابر الذي معنا هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، لأن الشرط الأول تحقق وهو مروي في الصحيحين كما سيأتي تخريجه. الشرط الثاني أن يكون عندهم بالإسناد المتصل التام، هذا أيضا تحقق. الشرط الثالث أن يكون عندهم عن صحابي واحد وهو جابر، هذا أيضا تحقق. الشرط الرابع أن يكون عندهم باللفظ أو بالمعنى، وهذا تحقق. إذن فهو حديث متفق عليه. طيب، هذا الحديث إذن رواه البخاري في صحيحه في موضعين. الموضع الأول تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. تنبهوا، تبويبات الإمام البخاري فيها فقه، تبويبات الإمام البخاري فيها فقه، يعني على قول مثلا الذين قالوا لابد من وجود 12 رجلا، لو وجد 12 رجلا وصعد الخطيب يخطب بالناس ثم بعد ذلك خرج 3 أو 4 أو 5، هل الآن من يقول بهذا القول لابد من 12 رجلا هل يقول الصلاة صحيحة بعدما خرج هؤلاء 3 هؤلاء 4؟ إذن على ما بوب به الإمام البخاري هنا تكون الصلاة صحيحة، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، وهذا سيأتي الكلام عن هذه القاعدة إن شاء الله عند فوائد هذا الحديث. لكن ذكرت هذا حتى تعرفوا أن تبويبات الإمام البخاري مهمة وأن فيها فقه، ومن ذلكم هذا المثال الذي ذكرت لكم. قال البخاري أو روى هذا الحديث في كتاب الجمعة، وبوب له بقوله إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، يعني لو أن الإمام بقي هو ومعه يعني مصلي واحد، على هذا التبويب وهذا الفقه نقول الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله كما سيأتي، نقول إن الصلاة صحيحة. لكن لو بقي الإمام لوحده، لو بقي الإمام لوحده خرج الناس كلهم وبقي الإمام لوحده، هل صلاته للجمعة صحيحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الجمعة لا بد لها من جماعة، والجماعة تصح باثنين فأكثر، إذن فكونه يبقى لوحده يعني لا تصح صلاته جمعة، ولو بدأ بأربعين أو باثني عشر أو بأي عدد، إذا بقي لوحده فلا تصح الجمعة، لأنه قد وقع الإجماع أن الجمعة لا تصح بالمنفرد لوحده، لا تصح بالمنفرد لوحده. إذن على كل حال، فالبخاري رواه تحت كتاب الجمعة وبوب له بهذا التبويب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، ولفظه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن فيها زيادة نزول هذه الآية عما ذكره المصنف. الموضع الثاني الذي أورد فيه البخاري هذا الحديث تحت كتاب البيوع، وبوب له بقوله باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو باللفظ الأول، وهو باللفظ الأول، لكن فيه زيادة تسمية المكان الذي أقبلت منه العير وهو الشام، وهو الشام. إذن هذا الحديث عند البخاري. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجمعة، تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بثلاثة ألفاظ، الأول وهو اللفظ الذي أورده المؤلف ابن حجر هنا في البلوغ، إلا قوله فأنزلت الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني هذا الذي ذكره المؤلف في البلوغ ينقصه الآية حتى تكون كما ذكرها مسلم في اللفظ الأول. اللفظ الثاني قوله رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني لم يذكر أنهم كانوا في صلاة أو أنهم كانوا في خطبة، يوم الجمعة. قال فقدمت سويقة، فقدمت سويقة، وهذا تصغير لكلمة سوق، هذا تصغير لكلمة سوق، والمراد من ذلك كما ذكر النووي في شرحه لمسلم قال المراد بذلك العير، العير المذكورة في الرواية الأولى، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا، وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم، يعني السوق لماذا سمي سوق؟ سمي سوق قال لأن البضائع تساق إليه، أو لأن الناس يقفون على سوقهم فسمي سوقا. على كل حال قال فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، هذا جابر يقول أنا فيهم، يعني بقي من 12 رجلا، فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. واللفظ الثالث قوله رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم، بين هذه لغة في بينما، بين هذه لغة نقول بينما أو بين المعنى واحد، كما في حديث جبريل الطويل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد بين وبينما. قال هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذن فالخلاصة من تخريج هذا الحديث أن نقول هذا الحديث متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم، إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، هذا الحديث استدل به من قال إن العدد الذي تنعقد وتصح به الجمعة يعني صلاة الجمعة 12 رجلا، وهو قول ربيعة الرائي ورواية عن مالك، ومجموع الأقوال في هذه المسألة كما تقدم معنا 15 قولا ذكرها الحافظ في الفتح، وهي كالآتي: القول الأول قالوا تصح الجمعة أو صلاة الجمعة من الواحد، هذا ذكره ابن حزم في المحلى وخطأه، ذكره ابن حزم في المحلى وخطأه، يعني خطأ الناقل لذلك ويرد هذا الإجماع أنه لا بالإجماع أن الجمعة لا تصح من الواحد. القول الثاني قال أصحابه تصح من 2 فصاعدا كصلاة الجماعة، كصلاة الجماعة، وبه قال إبراهيم النخعي ذكر ذلك عنه ابن حزم في المحلى، ثم قال: وهو قول الحسن ابن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا يعني الظاهرية، وبه أقول، هكذا يقول ابن حزم. القول الثالث قالوا تصح من 3 فصاعدا، تصح من 3 فصاعدا، يعني الإمام ومأمومان معه، وهذا قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأبي ثور. القول الرابع قالوا تصح من 4 فصاعدا، تصح من 4 فصاعدا، أي الإمام وثلاثة معه، الإمام وثلاثة يعني 3 مأمومين معه، وهذا هو قول أبي حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بن الحسن. القول الخامس قالوا تصح من 7 فصاعدا، تصح من 7 فصاعدا، وهذا قول يحكى عن عكرمة. القول السادس قالوا تصح من 9 فصاعدا، وهذا يحكى قولا لربيعة الرائي، يحكى قولا لربيعة الرائي. القول السابع قالوا تصح من 12 فصاعدا، هذا قال به ربيعة وهو رواية عن مالك كما تقدم معنا، ودليلهم هذا الحديث الذي معنا حديث جابر. القول الثامن قالوا تصح من 13 فصاعدا، أي الإمام واثنى عشر مأموما، وبه قال إسحاق. القول التاسع قالوا تصح من 20 فصاعدا، تصح من 20 فصاعدا، وهو رواية ابن حبيب عن مالك. القول العاشر قالوا تصح من 30 فصاعدا، وهو رواية عن مالك. انظر إلى مالك الآن تقريب 4 أو 3 روايات عنه في هذه المسألة، وسيأتي ما هو المشهور عند المالكية، ولذلك نفرق بين أن نقول هذا قول مالك أو هذا قول المالكية، إن في بعض الأحيان تجد المالكية يخالفون إمام مالك أو يأخذون برواية عند ماذا الإمام مالك. القول الحادي عشر تصح من 40 فصاعدا، وهذا قول الشافعي والمشهور عند الحنابلة. القول الثاني عشر قالوا تصح من 41 فصاعدا، أي الإمام 40 مأموما. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. القول الثالث عشر انظر هنا يعني الفائدة التي ذكرناها قبل قليل، قول الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، هكذا تبقى دائما مبنية على الفتح. قال أصحاب هذا القول الثالث عشر قال تصح من 50 فصاعدا، تصح من 50 فصاعدا، وهذا رواية عن أحمد. القول الرابع عشر قالوا تصح من 80 فصاعدا، هذا حكاه المازري. والقول الخامس عشر والأخير قالوا تصح من جمع كثير بغير تقييد بعدد معين، تصح من جمع كثير بغير تقييد بعدد معين، وهذا هو المشهور عند المالكية، هذا هو المشهور عند المالكية. إذن هذه 15 قولا أوردها الحافظ أو ذكرها الحافظ في الفتح. والشوكاني عليه رحمة الله أيضا أوردها في كتابه نيل الأوطار، ثم قال واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، يعني هذه الأقوال لا مستند لها. قال لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يعني ماذا إذا نظرنا إلى الأقوال؟ يعني أن القول الأول والقول الخامس والقول السادس والقول التاسع والقول العاشر والقول الرابع عشر هذه لا دليل لها تستند إليه، لا دليل لها تستند إليه. وكذلك القول الرابع ليس له مستند إلا ما قد يكون عند أصحاب القول الثالث، وهذا سيأتي الكلام عليه. وكذلك القول السابع والقول الثامن فدليلهم هو حديث الباب، حديث جابر الذي بين أيدينا، وهذا أيضا لا دلالة فيه، يعني لا دلالة فيه على اشتراط 12 رجلا حتى تصح الجمعة. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بهم وخرج الناس بقي يخطب صلى الله عليه وسلم بالحاضرين، ثم رجع الذين خرجوا، فهذا احتمال أنه صلى الله عليه وسلم تمادى في خطبته حتى عادوا، أو عاد من تجزئ بهم. هم قالوا 12 رجلا، نقول يحتمل أنه رجع 3 فصاروا 15 رجلا. إذن فهذا يعني أنه لا بد من 15 رجلا حتى تصح الصلاة، هذا احتمال أيضا ويرد عليهم بهذا. أيضا يحتمل أيضا أنه أتمها ظهرا، ويمكن أن يقال إنها واقعة عين لا عوم فيها، لأنها وقعت اتفاقا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهم، جاءت العير، خرج الناس، بقي 12 رجلا فهذا وقع اتفاقا، يعني ليس العدد الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا مقصودا ومعينا حتى يقال إن هذا شرط حتى تصح الجمعة. إذن فمن قال بأنه يشترط 12 رجلا حتى تصح الجمعة هذا قول يعني ضعيف. وأما القول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، القول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن أدلتهم تدور بين أمرين، الأدلة التي استدلوا بها تدور بين أمرين. الأمر الأول ما كان منها صحيحا فإنه غير صريح، يعني ما كان من أدلتهم صحيح من حيث الإسناد لكنه غير صريح من حيث الاستدلال به على ما أراد. ومن ذلكم مثلا حديث كعب بن مالك الذي رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وغيره، قال كعب بن مالك رضي الله عنه إن أول من جمع بنا يعني صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ، يعني هذا الراوي عن كعب قال كم أنتم يومئذ لما صليتم الجمعة وكان سعد بن زرارة أول من صلى بكم الجمعة، كم كنتم؟ قال 40، يعني كنا 40 رجلا، كنا 40 رجلا. فهذا من حيث الإسناد حديث صحيح، هذا من حيث الإسناد هو حديث صحيح، إلا أنه لا دليل فيه على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، ليس فيه دليل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، خاصة وأن هذا العدد وقع اتفاقا أيضا، هذا العدد لم يرد في الإسناد أنهم يعني بحثوا عن 40 رجلا ثم أقاموا الجمعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا بد أن تجمعوا 40 رجلا حتى تصلوا الجمعة، هذا لم يرد فيه دليل على اشتراط هذا العدد. وعلى التسليم لو سلمنا جدلا مثلا بأنه صريح فإنه يرده حديث الباب، إذا قلتم إن 40 هي التي تصح بها الجمعة نقول لهم عندنا حديث جابر في الصحيحين وفيه أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، إذن فهذا أصح فنأخذ بهذا أو لا أن نأخذ بالآخر. إذن فقولهم إذن بهذا قول ضعيف، إذن ما كان عندهم من دليل صحيح فإنه في الدلالة غير صريح. الأمر الثاني ما كان منها صريحا، كان صريح يعني يشترط تعيين العدد، لفظه صريح لكنه تجده في الإسناد غير صحيح، تجده غير صحيح، وسنذكر أمثلة لذلك بإذن الله جل وعلا. إذن قلت الأمر الثاني أن ما كان منها صريحا فهو غير صحيح، كحديث أبي الدرداء، كحديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع 40 رجلا فعليهم الجمعة، انظر هذا صريح لكنه غير صحيح، بل قال الحافظ في الترخيص لا أصل له، قال لا أصل له. ومثله أيضا حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا جمعة إلا 40، هذا صريح أيضا لكنه غير صحيح، قال بعض أهل العلم هو حديث ضعيف جدا، وقال بعض أهل العلم لا أصل له. وكذلك حديث على 50 جمعة إذا كان فيهم إمام، وهذا أيضا قال ابن حزم في المحلى هذا خبر لا يصح، هذا خبر لا يصح. إذن فكما لاحظتم ما كان منها صحيحا فهو غير صريح، وما كان منها صريحا فهو غير صحيح. بقي عندنا ثلاثة أقوال: القول الخامس عشر والقول الثاني والقول الثالث. أما القول الخامس عشر الذي قال عنه الحافظ في الفتح بعد سرده للأقوال المتقدمة قال: ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. القول الأخير ما هو؟ الخامس عشر، أنها تنعقد بعدد كثير دون تقييد بعدد معين. هذا الذي قال الحافظ إنه أرجح الأقوال. ووجه رجحان هذا القول لأنه لم يصح في عدد الجمعة شيء يمكن المصير إليه، لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد في صلاة الجمعة حتى نقول نأخذ بهذا الحديث. وهذا ذهب إليه جمع من أئمة الحديث، قالوا هذا الكلام، يعني الذين خبروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يوجد حديث يمكن المصير إليه، يعني حديث يحدد عدد المصلين في صلاة الجمعة يمكن المصير إليه. هذا قاله جمع من المحدثين منهم ابن حجر. لكن لما حكى النووي في كتاب المجموع وكذلك ابن رجب في كتابه الفتح حكوا الإجماع على اشتراط العدد، قالوا لا بد أن يكون هناك عدد لأنها لا تصح إلا بجماعة، قالوا صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة ولا تصح من منفرد، لا تصح من منفرد ولا تصح إلا بجماعة. فهذا الإجماع الذي نقلوه يدل على أن هذا القول قول ضعيف، يعني قول الذي ذكر الحافظ إنه الراجح هو قول ضعيف. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، لأنه قول لا ينضبط. طيب هو قال جمع كثير لا يتقيد بعدد معين، يعني لو قلنا خمسة مثلا، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ما هو هذا العدد؟ فإنه لا ينضبط فيبقى القول مفتوحا. ولذلك بعد بيان ضعف هذه الأقوال المتقدمة بقي عندنا قولان في هذه المسألة، وهما القول الثاني والقول الثالث، وهما فيما يظهر يعني أقوى الأدلة في هذه المسألة أو أقوى الأقوال في هذه المسألة. وهذه وهذان القولان هما قول من قال إن الجمعة تصح باثنين فصاعدا يعني إمام ومأموم، والقول الثاني من قال إن الجمعة تصح بثلاثة فصاعدا أي إمام ومأمومان. هذه أقوى الأقوال في هذه المسألة. نرجع للقول الأول، من قال إن الجمعة تصح باثنين فصاعدا، هؤلاء استدلوا بما يأتي. أولا استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا هذا النص، قالوا هذا النص لا يخرج منه إلا الفذ، يعني الذي لا يكون لوحده. لماذا؟ قالوا لأن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، لأن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، والله عز وجل قال فاسعوا، إذن الخطاب لجماعة، والجماعة كما هو معلوم من اثنين فأكثر، فلذلك قالوا تصح الجمعة برجلين يعني إمام ومأموم. ثانيا الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ومكث مدة عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمان منه أحكام الصلاة، ثم لما أراد الرجوع إلى أهلهما قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وهذا يفيدنا أن الأذان يشرع لمن كانوا اثنين أرادوا أن يصلوا جماعة مع بعضهم، يعني يؤذن ويقيم ويصلي مع بعضهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل للاثنين حكم الجماعة، لأنه أمرهما بالأذان وأمرهما بإقامة الصلاة وأن يصلي مع بعضهما وهذا كما يكون مع صلاة الجماعة فكذلك يكون مع الجمعة إذن هذه أدلتهم. القول الثاني: من قال إن الجمعة تصح بثلاثة فصاعدا، يعني قالوا لابد أن يكون إمام ومأمومان، استدلوا أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا الخطاب هنا موجه للجمع بقوله فاسعوا. قالوا: وأقل الجمع ثلاثة، إمام ومأمومان، لأن قوله فاسعوا هذا للجمع، وقد الجمع يعني اثنان على القول الأول كما ذكرنا، وقوله إلى ذكر الله يعني ذكر الله المقصود بها الخطبة. قالوا هذا يدل على أنه لابد من إمام، إذن فقالوا يشترط لها ثلاثة. هذا دليل هنا. والدليل الثاني ما ثبت عند أبي داود والنسائي وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا يدلنا على خطأ يقع فيه يعني أهل القرى أو أهل البوادي، تجدهم يسكنون مع بعضهم يعني بيوت ربما متفرقة وهم يعتبرون في مكان واحد وهم لا يقيمون صلاة الجماعة، فمثل هؤلاء يستحوذ عليهم الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليهم أن يحرصوا أن يجعلوا لهم مكانا يجتمعون فيه لأداء هذه الصلوات. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني أحفظهم لكتاب الله. فهذان الحديثان قالوا أمره صلى الله عليه وسلم للثلاثة بالصلاة وأنهم إن لم يفعلوا يستحوذ عليهم الشيطان، قالوا هذا عام في الصلوات كلها، لا فرق بين الصلوات الخمس والجمعة قالوا فدل ذلك على أنه لا بد من ثلاثة حتى تصح الجمعة: إمام ومأمومان. إذن هذا هو دليلهم. إذن هذان قولان في هذه المسألة، وهذه هي أدلتهم وبيان الراجح منهما وسبب ترجيح ذلك. هذا سنرجع الكلام عليه في درسنا الغد، درسنا في يوم الجمعة القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.